السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الصافات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات، والتي حدثنا الله سبحانه وتعالى فيها عن خليله ونبيه إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وماذا كان من حاله وشأنه مع قومه أولئك الذين عبدوا الأصنام من دون الله رب العالمين. وقلت لكم إن نبي الله إبراهيم قد احتال على قومه واستخدم الكذب حتى يقيم عليهم الحجة، فلما خرجوا إلى عيدهم ادعى أنه سقيم، وكان قد أدمر أمره، وهو أن يحطم الأصنام وأن يجعلهم جذاذا حتى يقيم على هؤلاء المغفلين الحجة، وحتى يأخذهم إلى العقل عسى أن يفيقوا وأن يعودوا إلى الصواب. فلما عاد القوم وجدوا أن أصنامهم قد حطمت، بدأ نبي الله إبراهيم بعد أن استنتجوا أنه هو الفاعل كما قلنا في اللقاء الماضي، بدأ يدخل معهم في حوار، فبين لهم أمرين. الأمر الأول أن هذه الأصنام لا تعقل ولا تنطق، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. والأمر الثاني أنه بين لهم أنهم هم الذين قاموا بنحت وتشكيل هذه الأصنام، وكأنه يقول قبل أن تنحت ماذا كانت؟ الإجابة كانت حجرا. كيف أصبح الحجر إلها؟ حينما تأتي إلى حجر ثم تشكله بيدك، هل هذا يحوله من حجر إلى إله؟ منطق لا ينطق به إلا معتوه وإلا مغفل. ولذلك جاء في هذه السورة أتعبدون ما تنحتون، مش كده؟ ما تنحتون، قال تعبدون ما تنحتون. سبحان الله، انت الذي نحته بيدك قبل ان ينحت بقليل قل هو حجر، ثم حينما تدخلت فيه بيدك قلت هو ايه؟ هو اله. هل هذا منطق؟ هل هذا منطق؟ ثم عقب قائلا والله خلقكم وما تعملون. وعند هذه الآية أعتقد أننا كنا قد وقفنا وقلت سيكون في هذه الآية كلام ينبغي أن توقظ له الذهن والعقل. أهل العلم لما قالوا والله خلقكم الخلق كما هو معروف عند أهل العلم هو الإيجاد من لا شيء وعلى غير مثال، أكرر الإيجاد من لا شيء، من لا شيء يعني من إيه؟ من عدم وعلى غير مثال، وعلى غير إيه؟ مثال. فلكي يقال إن فلان خلق، من ادعى أنه يخلق ليقال إنه خلق، نقول له أوجد لنا شيئا من إيه؟ من عدم، فلا تستخدم الأسباب ولا الأشياء، خلاص أوجده من عدم، ده رقم واحد. ورقم اثنين وعلى غير مثال، يعني اللي صنعوا الطائرة كان لهم مثال في صناعة الطائرة وهو الطائر، مش كده؟ كل شيء أي صنعة الإنسان يقوم بصناعتها في هذا الكون لا غناء له عن شيئين، لا غناء له عن الأخذ بالأسباب، مش كده؟ اللي حق بها الصنعة، ولا غناء له عن أن يتخذ شيئا مثالا له في الكون، فيرى شيئا ثم يضاهي ثم يفعل ثم يطور ثم يطور ثم يطور. لكن اللي صنع مثلا الكاميرات أخذوا فكرة الكاميرا منين؟ من عيل، وهكذا. فيصنعون الأشياء على مثال خلقه الله سبحانه وتعالى. أما الله سبحانه وتعالى فحينما خلق أوجد من عدم وعلى غير مثال، وعلى غير مثال. فالخالق الحقيقي هو من؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنت يقال صنعت، ولا يقال خلقت، ولا يقال خلقت. فالتفرد بالخلق هذه سمة لله سبحانه وتعالى. فأقول إن شاء الله تعالى حقيقة الخلق والتفرد بالخلق هو يكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الحقيقة قررها القرآن الكريم حينما قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ولو الذباب أقل وأحقر مخلوقات الله، لا يستطيع أي مدعي للألوهية أن يخلق، أن يخلق. وقالوا أن القرآن يعني استخدم الذباب بالذات في هذا السياق أولا لحقارته، شوف أنا بقول إيه بقى، لحقارته، اثنين لكثرته. اكثر حاجه موجوده في الكون عندك ايه؟ ها الدبان، في اكثر من كده؟ ها هو مال الدنيا، فاللي مال الدنيا ده يعمل منه واحد، يعمل منه واحد الحقير المهندس، يعمل منه واحد، ها واحد. هات كل الالهه المزعومه قول لهم اعملوا واحد، لا يمكن. لن، وشوف لن، نف للاستقبال والتأبيد، لن يخلق، لأن الخلق لمين؟ لله سبحانه وتعالى. فيجي ربنا سبحانه وتعالى يقول والله خلقكم، مش كده؟ قال إيه بقى؟ وما تعملون. ما هنا بقى؟ ما دي؟ إيه؟ قبالك بقى، قالوا ما دي؟ إيه؟ فالبعض قال إن ما دي استفهامية، وتكون هذه الآية بمثابة إنكار من نبي الله إبراهيم لسوء تصرف هؤلاء. استفهامية الآه، يبقى المعنى إيه؟ المعنى أراد نبي الله إبراهيم أن يقول والله خلقكم، خلاص؟ وبعدين يروح حاطط استفهام، وما تعبدون؟ أنتوا بتعبدوا إيه؟ إذا كان ربنا هو الذي خلق فمن الذي تعبدونه؟ فالحقيق والمستحق للعبادة هو الذي ايه؟ هو الذي خلق. فقال ما هنا دي ايه؟ ما ايه؟ ما ايه؟ استفهامية. الحقيقة لا، الحقيقة لا، ان جمهور اهل العلم على ان ما في الآية وما بعدها مصدرية، ويكون المعنى والله خلقكم وما تعملون، اي والله خلقكم واعمالكم. يبقى ربنا خلق الانسان وخلق ايه؟ عمله. خلق الانسان وخلق ايه؟ وخلق عمله. الحته دي بقى راحت عامله مشكله، راحت عامله ايه؟ مشكله. كان بيدرسونا في الازهر زمان واحنا في الثانوي، كانوا بيدرسونا حاجه اسمها الفرق، كان يطبعوا لنا كده كتيب صغير اسمه مذكره الفرق، فيعرفونا على الفرق دي. فالفرق دي كان كل فرقه ليها مذهب كده معين راي معين. فتسمع ان كان في فرقه اسمها القدريه، يطبعوا لنا كده كتيب صغير اسمه مذكره الفرق، فيعرفونا على الفرق دي. فالفرق دي كان كل فرقه ليها مذهب كده معين راي معين. فتسمع ان كان في فرقه اسمها القدريه وفي فرقه اسمها الجبريه، واخد بالك؟ خلاص. الجبريه بيقول لك العبد ده غلبان، مجبور على فعله، مجبور على فعله، خلاص كل ما يفعله هو منساق لي مجبور عليه. طب اذا كان العبد منساق لي مجبور عليه يبقى ربنا يحاسبه ليه بقى؟ يقول لك هو حر في صنعته، خلاص يجبرك على الفعل ويدخلك جهنم كمان، خلاص. سموها الفرقه دي سموها ايه؟ جبريه، اخذين من مذهب الجبر. فرقه ثانيه كان اسمها القدريه، يقول لك لا العبد قادر على فعله فهو يستطيع ان يفعل ما لا يريده الله. طبعا كلام غير مقبول. ايه اللي يفعل ما لا يريد الله؟ قل لك العبد يفعل ما لا يريد الله، يقول لك في دليل انك حينما تفعل ما لا يريد هو في النهايه بيدخله في اللي يفعل ما لا يريد ويدخله في يدخله النار، يبقى هو يفعل ما لا يريد الله. لا دول منصفين ولا دول منصفين. الجماعه الجبريه بقى اللي قالوا ان العبد مجبور على فعله استخدموا مثل هذه الايه، قال اهي بقى صدقوا يقول والله خلقكم ايه وما تعملون يعني وعملكم، يبقى خلق وخلق عملك، اذا فانت مجبور على ايه؟ على عملك بنص الايه. لا دول بيفهموا ولا دول بيفهموا. اقولها تاني، لا دول بيفهموا ولا دول بيفهموا. ليه؟ اللي قالوا ان العبد مجبور على فعله فالجبر يتنافى مع العدل، مش كده؟ منين ربنا هيجبرك على الكفر ويجبرك على السرقه ويجبرك على كذا ويجبرك على كذا ثم ياتي بعد ذلك ويه؟ ها؟ ويحاسبك. فاحفظوا الكلمتين دول، الجبر يتنافى مع ليه؟ مع العدل، مع العدل. فهذا كلام لا صح. واللي قالوا اللي هم القدران العبد قادر على فعل ويفعل ما لا يريده الله، هذا ايضا جهل بين، جهل بين. ليه؟ لانه لا يمكن ان يحدث في ملك الله شيء لا يريده الله، لا يريده الله. ولذلك قال لهم تعالوا ان اختلط عليكم الامر، اختلط عليكم الامر. ربنا سبحانه وتعالى عنده صفة الإرادة وعنده صفة الرضا، لا يمكن يأتي مخلوق ويفعل ما لا يريد الله، فكل شيء يحدث في كون الله بإرادة الله، مش كده؟ بإرادة الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أراد كل ما هو في هذا الوجود من حلال وحرام، اراد ان يبقى موجود، تعبيري واضح؟ اراد ان يبقى ايه؟ موجود. ثم بين لك انا ادي حلال وادي حرام وادي حلال وادي حرام، كل ده باراده مين؟ باراده الله. ولذلك هو ابليس استمر في الوجود باراده من؟ قال انذرني، قال ايه؟ يبقى باراده مين؟ بإرادة الله، خلاص. فكل ما في هذا الوجود بإرادة الله. ثم بين الله لك، ثم زي بالضبط ايه الضبط اللي قلت، انا هجيب تلفزيون وادخله البيت عندي، يقدر ابني يقول ده اتوجد بغير ارادة ابي؟ يقدر؟ ما يقدرش. فانا اوجدته بارادتي، خلاص. لكن خد بالك، قلت له ويرضيني، خد بالك بقى من اقول ويرضيني انك تفتحه على الندوات الدينية، ويغضبني انك تفتحه على غير هذا، وانا ساترك لك الخيار. فلئن فعلت ما يرضيني كفأتك، ولئن فعلت ما لا يرضيني عقبتك. الله فعل هذا بالضبط، اوجد كل شيء في هذا الكون بايه؟ بارادته. ما تقدرش تقول في حاجه اتولدت في حاجه على غير اراده الله، لا. لكن ها تركك وأترك لك الخيار، إلا قد تفعل ما يرضيه وقد تفعل ما لا يرضيه. فالأمور يا قدرية مغفلين، إن العبد حينما يكفر وحينما يعصى لا يقولن عاقل إنه فعل ما لم يرده الله، لا، وإنما فعل ما إيه؟ ما لا إيه؟ يرضيه. ما لا إيه؟ يرضيه. واضحة؟ واضحة؟ زي ما بقولي في بيتي انا جبت ده التلفزيون بغير ارادتي، حد اكبرني، خلاص انا اوجدت، انا اوجدت، واوجدت ليه؟ اختبارا وبلاء لله للبيت، قلت يرضيني كذا ولا يرضيني كذا. فهم اختلطت عليهم الاوراق، اختلطت عليهم الايه؟ الاوراق. ولذلك اهل السنة لما جم يفسروا الايه دي بقى، والله خلقك وما تعملون، قالوا اسمع يا حبيبي العبارة دي واحفظها كويس قوي، لا تقع وتبقى قلري او تقع وتبقى جبري، لا اسمعها كويس قوي. قال الله او لله الخلق وللعبد الكسب. سمعتها؟ لله ايه؟ لله الخلق وللعبد ايه؟ الكسب. فربنا خلقنا كل حاجة في الكون، الحلو الوحش، الحلو والوحش، مفيش حاجة اتوجدت في كون الله على غير ايه؟ على غير ارادة الله، مفيش حاجة اتوجدت في كون الله على غير ارادة الله. فخلق الله كل شيء، خلق الحل، خلق المر، خلق الصواب، خلق الخطأ، ثم ترك لك في ذلك ايه؟ كسبا. كسبا يعني ايه؟ يعني ايه؟ اختيارا بقى، اختيارا بقى. قال لك وانت حر، لكن انا بقول لك افعل الصواب وابتعد عن الخطر، خليك مع الحل وابتعد عن الوحش، ها، وانت بعد هذا بين يدي ايه؟ محاسب. فتقدر تقول الوحش اتوجد على غير ارادة الله؟ لا، اتوجد على ارادة، لكن قال لك اهو ده حل وده وحش، اعمل ده وما تعملش ده، واعطاك اختيارا. فده ما اعطاك اختيار، يبقى انت ليك في ده ايه بقى؟ ها، يبقى انت ليك فيه ايه؟ كسبه تؤاخذ عليه. فلئن فعلت ما يرضيه اعطاك الاجر، ولئن فعلت ما لا يرضيه اعقبك على هذا. وصلت لك كده؟ وصلت لك كده؟ يبقى منهج اهل السنة والجماعة ان الله سبحانه وتعالى له الخلق وترك للعبد الايه؟ الايه؟ الكسب. وترك للعبد الايه؟ الكسب. ولذلك ربنا قال ولو شاء الله لجعل الناس ايه؟ امة ايه؟ كله مال غصب عنه، كله مال غصب عنه، لكن هو في النهايه ترك لك الايه؟ الاختيار، الاختيار والكسب، واوجد لك الحلو والوحش، حلو والوحش. خلاص، زي ما انا قلت حطيت الجهاز في البيت وقلت له في حلو وفي وحش، وانا بقول لك ده يرضيني ده لا يرضيني. ما جيش يقول انا شغلت التلفزيون على غير إرادة أبي، يا ابني من اللي أوجدته بإرادتي؟ على غير إرادتي؟ من اللي أوجدته بإرادتي؟ رقم واحد، رقم اتنين لو كنت قادر أمنعك إنك تشغله خالص لمنعتك. ربنا كان قادر إنه يمنعك من الاختيار ومن الفعل أصلاً، مش كده؟ لكن من الذي أوجد فيك الاختيار والفعل؟ نفس الكلام، نفس الكلام. وده ليه؟ حتى ليحيى من حيا عن بينة وأهلك ما لهلك عل، ها؟ بينة، مش كده ولا إيه؟ بس. عم بيد خلاص خلص، يبقى دي والله خلقكم وما تعملون. احفظ عبارة اهل السنة: لله الخلق وللعبد الكسب. ولله الكسب وللعبد الكسب. الجبرية يقول لك لا العبد ملوش كسب، هو مجبور على هذا، ما ينفعش ما ينفعش. القدرية يقول لك لا خلق ده ما خلقش اصلا، اللي هو العبد الذي اوجد هذه الاشياء على غير ارادة الله، ينفع؟ وعشان كده علشان يخرجوا من الاثنين اهل السنة، لا تبقى لده ولا ده، تثبت ان لله الخلق علشان ما تبقاش قدري، وتثبت ان للعبد الكسب عشان ما تبقاش جبري. وصلتك؟ وصلتك؟ يبقى بقولها تاني كما قال اهل السنة: يبقى لله الخلق وللعبد ايه؟ وللعبد الكسب. وللعبد ايه؟ وللعبد الكسب. يبقى والله خلقك وما تعملون، اراد ان يبين ان الاصنام لا عمل لها ولا منة لها ولا عطاء لها للانسان، لا فيما يتعلق بذاته ولا فيما يتعلق بايه؟ بفعله. ليه اي دخل؟ ليه اي دخل؟ لا بذات الانسان كخلقة ولا في عمل الانسان كخلق. طب ربنا اوجد وكان له منهج، قال لك افعل ولا تفعل، طب الاصنام قالت لك ايه؟ طب يقولوا لنا مش الاصنام الهة؟ حلو، الاله ده مش بيكلف اللي خلقه ولا بيكلفوش؟ طب يقولوا لنا كلفوهم بيه؟ كلفوش. طب يقولوا لنا كلفوهم بيه؟ اين تكليفهم؟ يبقى لا دخل له. لو جه قال هو اللي عمل لي مناخيري دي، ما قالش. هو اللي عمل لي ودني دي، تيجي تسأله هو اللي عمل ده؟ يقوم يقول لك لا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يبقى الصنم ده ما عملناش أي حاجة، يبقى ليس له تدخل في الخلق، وباعترافك الخلق لمين؟ لله. طب يمكن ليه تدخل في الفعل، مش كده؟ يمكن ليه تدخل في الفعل. طيب وجهك لإيه؟ قال لك إيه صح وإيه غلط؟ قال لك ايه صواب وايه خطا؟ يا حمار، لا بتدخل لا في خلقك ولا في ايه؟ يبقى له ازاي بقى؟ يبقى له ازاي بقى؟ يبقى له، له خلق وله تدخل بفعل. اهلي بقى والله خلقكم وما ايه؟ وما تعملون. كانه بيقول له انه او يقول لهم هذه الاصنام لا تصلح ان تكون الهه، لا تدخل لها لا في خلق ولا في ايه؟ ولا في فعل. ولا في فعل. وباعترافهم والله، وباعترافهم ان سالتهم من خلقهم ليقولن الله. يبقى انت لفيت عنه ليه تدخل في الخلق؟ يمكن ليه الحته الثانيه بقى السمنه. ربنا له الخلق وهو له ليه؟ الفعل. طب تيجي تساله كنت عند الصلاه الاله بتاعك النهارده؟ قال لك ايه؟ كلفك بايه؟ وبعدين تيجي ترجع تقول لك ده ما بيقولش خالص. يا ريت حتى قادر يقول وما قالش ده ما بيقولش خالص. ولذلك هو باعتراف لقد علمتم ما هؤلاء ينطقون، ما بيقولش خالص، ما بيقولش خالص. يبقى من المستحق للعباده؟ سبحان الله العظيم. يبقى دي والله خلقهم ايه؟ وما تعملون. اما تسمع بقى الكلام ده اني لا اثبت ليهم ان الاصنام لا ليها خلق ولا ليها تدخل في الفعل ولا تستطيع النطق، وهي كانت قبل كده حجر يبال عليه ويجلس عليه ويوطأ بالقدر، فلا يعقل ان يقال انه تحول الها حينما فحرت فيه بيدي، بحجة مجنون، بحجة مجنون. تقول له ده كان ايه؟ لك الحجر بقى لا. ايوه ليه ازاي؟ شفته بيخلق حاجة؟ ما هو بقى لا كده حكمت له انه لا. لك شفته بيخلق حاجة؟ شفته رفع السماء خافض ارض؟ يقول لك لا انا حفرته بقى لا. يا ابن العبيطة ده حفرته بقى لا، ده منطق؟ ده منطق؟ ده منطق صحيح؟ ده منطق؟ ده منطق صحيح؟ ده منطق؟ ما هم كانوا عبط هم واهاليهم، عقدوا بغفلية والله هم واهليهم. ولذلك لقد كنتم انتم وابائكم ايه في ضلال مبين. اولاد عبيطة فعل الوضع عبط فعل ده منطق ده منطق. فالحجة كانت قوية الحجة كانت ايه كانت قوية. خذها بقى قاعدة خذها قاعدة ان اي انسان ظالم غشوم له من القوة ومن السلطة له من القوة ومن السلطة وقتما تقيم عليه الحجة ويصبح بلا حجة يلجأ الى منطق واحد وهو منطق القوة. على طول كده منطق القوة منطق القوة لان مفلس لان مفلس مفلس فكيف يرد عليك خلاص فلا يملك الا ان يبطش بك الا ان يبطش بك. وده اللي حاصل حتى ما نخش في صراع مع المسؤولين والدولة خلاص وصراعنا ايه طب انتوا بتقولوا بتاخدوا اللي بيفرقعوا بم وديش وطخ طب ليكوا الحق طب خدتونا احنا ليه وانا قلت الكلام ده لوكيل النيابه طب انا هنا ليه ها مش في ديمقراطيه ايوه طب مش ليه حق الكلمه تعال انا بقول كذا وبقول كذا بقول كذا وبقول تعال هذا اللي انت عايز تجيبه ويناظرني ان اقام علي الحجه انا اعترف ان انا غلطان بقى مش وراه من اقمت عليه الحجه بالحق معي الحق معي خلاص ويبقى انا مش مخطئ بتحاسبني ليه؟ قال لي حاضر وراح مديني 30 يوم تجديد حبس. شوف ادي هو راح يجيب لي الحجه وجاي بس ادي اللي خد ادي اللي خد سبحان الله ادي اللي خد ادي اللي خد فين الحجه وفين المنطق؟ اين الحجه واين المنطق؟ ولذلك مهما عملوا واحنا نقول لهم هذا الكلام ان الفقه لا يؤد ببطش ببطش لان ابن تيمية وهو في سجنه افرغ خير ما انتج ابن تيمية مؤلفات ابن تيمية كلها وهربت من السجن وخرجت للناس خرجت للناس وهو مسجون ومسجون لان انت سجنته لكن عمرك ما هتتموت في دماغه الفكرة ما تموتش كده ما تموتش كده فليك منطق وليك حجة وربنا فتح الباب حتى للي كفروا قال قل هاتوا برهانكم ان كنتم ايه كنتم صادقين. ثم الشيء الغريب العجيب الشيء الغريب العجيب ان اللي يكفر يقول لك ايه لا بالراحة عليه اخطب الراحة وشوف حجته ايه. ومسؤول كبير عندنا في مصر قال كده وطلع الكلب اللي قلب كتاب ايات شيطانية سب النبي واتهمه بانه زاني وداعر ومزواج وكذا وكذا وكذا وكذا وقال كلام عفن راح طلع دولة اسلامية قران واباح الدم يعني فقران كده راحوا لابو الايراني اللي يشوفه يموته ويرجع بلده مش هيدفع فيه ريش الساخ يموته ويدفع فيه الساخ. راح مسؤول كبير عندنا ما طالع قال ايه ده الغش الكلام ده كلام يشوفوا الشبهات اللي عنده ويقعدوا يناقشوه ويحاوروه الفكر ما يتعاملش كده. امال يا اخويا بتعمل معانا غير كده ليه يا اخويا؟ كان الكافر عايزهم يناقشوه اللي بيشتد النبي عايزهم يناقشوه اللي بيقول شرع الله والحق والصواب والغلط بتولع فيه وفي اهله ليه؟ شوف المنطق الغريب شوف المنطق الغريب شوف يعني انت عايز تستخدم الحجة مع من كفر ومن يدعو الى الحق تعمل ايه؟ تثبت تثبت ليه؟ الدعوة الى الكفر ما تزعجوش ما تزعجوش ولا بملء فيه لكن اللي يزعجه الدعوة الى الحق لانه هيتصادم مع الباطل اللي هو عليه. فده بقولي بقى هيتصادم مع الباطل اللي هو عليه. فهي دي القضية الحقيقية ان بيكيله مش بمكيالين بخمس تلاف مكيال على حسب الهوى كل كيل على حسب ما يكيلوه خبالك انت على حسب ما يكيلوه. امور ما تجيش كده ابدا ابدا. في حق يبقى هو حق، يبقى هو حق. وعايز يعني لا يفضيك حقي اقم علي الحج، لان انا بتعامل معك بنفس المنطق، انت صاحب باطل وانا اتعامل معك باقامة الايه؟ باقامة الحجة، باقامة. طب عمرك شفت واحد فينا طلع واقف على منبر وهو مسك مدفع؟ مسك مدفع ولا بيقول كلمة؟ مش عاجباك الكلمة؟ مش عاجباك؟ اقم عليه الحجة. لكن ما يقدروش ان يوم ما يجيبك بقى في الاعلام ويقعدك عشان تناظر وتقول، واخد بالك، هتبقى فضيحة. مش انا بقول ايه؟ فضيحة. ويجيب مين؟ ده انت متبني حق. لا ارجو منك واهجرني ماليا. وخدوا بقى كان ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي لحد رسل عيسى. رسل عيسى قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنته لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم. هو المنطق ماشي كده، لا تغير. وده منطق المفلس الظالم العاجز المفلس، ملوش غير كده، ليس له الا هذا، ليس له الا هذا. فكانت النتيجة يقعد بقى يقول لنا ويخلينا الله نفوق وعقلنا ويضيع كل اللي احنا عاملينه ده وهوانا وبتاع. لا مفيش حجة، مفيش نقاش. قالوا بنوا له بنيانا والقوه في الجحيم. فالقوه في الجحيم، هي كده، ابن له بنيانا القوه في الجحيم. يلا شوف شوف الفرق. هو يخاطب عقلا وهم يستخدمون ايه؟ بطشر بطشر. طب هو قال لهم حاجه غلط؟ طب قال حاجه غلط؟ طب هو عمل حاجه؟ طب هو مسك شوم ضرب حد؟ مش حاجه. شوف هم منطقهم ايه؟ بس كده. و ابن له بنيانا بنيان بقى بيه زي ما قال اهل العلم، لم يفسر ولم يبين القران تفاصيل هذا البنيان، ما قالش عملوه ازاي يعني، مش مهم، لكن تبقى فاهم الغرض منه ان يبني له مكان يتعمل فيه ايه يعني. في ايات اخرى قالوا ايه؟ حرقوه. يبقى قالوا اعملوا ايه في البنيان ده بقى؟ يضرموا فيه ايه؟ يضرموا فيه نارا. وعشان كده قالوا فألقوه في الجحيم. الجحيم هي النار الشديدة، نار شديدة مش اي نار. فتاخد بقى من دن البنيان كان ايه والحطب واللي اتجمع فيه ايه، سبحان الله. وبعدين ده حرقوه ايه؟ ده حرقوه يبقى على اعين الناس، الناس تيجي تتفرج عليه. ليه؟ علشان يكون عبرة للآخرين. يبقى كل من تسول له نفسه أن يقول كلمة حق، لا بنقبل حق ولا عندنا حجة نرد بيها على حق، هي الخلاصة كده، هو ده مصيره. يقوم كل واحد يعمل له إيه؟ يتراجع عن الحق. ولذلك يعني أول ما بدأ البطش بالشيوخ وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا والغدر بيهم، وكنت اول مرة استدعى في مباحث امن الدولة، وقعدت مع عقيد، وكان الكلام ده في الثمانينات، وقال لي كلمتين من الاخر. قعدنا بقى يقول لي واقول له يقول لي واقول له، ما سكتش والله. كان يتكلم في قضية يجد مني ربا حاسما، اما لا الابواب مغلقة. قال لي بقول لك ايه، انا مش فاضي. من الاخر كده، احنا بقالنا 20 سنة والله باللفظ بقول لك كده بنشم خرا، وحضرتك عايز تشممنا كلونيا مش عايزين نشمها، ايه رايك؟ خمسه. ولذلك لما قعدت مع ظابط بعد كده دخل معاك في حوار، قلت له ظابط قال لي ده قلت له مش مصدق. ده الانطباع. خلاص هي كده. لا الامور ما تجيش كده بقى، امور ما تيجي كده ابدا، امور ما تيجي كده لا. فالامور يتقنعني وتاخد مني وتديني واقوم على قناعه هتموت الفكره في دماغي كده ابدا، وما كنتش هقولها وتسمعها هقولها من غير ما انت ها تسمع هي كده. فالفكره لا تعالج هكذا، الفكره لا يمحوها الا الفكره برضه، فكره برضه، حجه برضه، الحجه برضه، حجه برضه. فهم قالوا الوان ابراهيم كده، انت تقول لنا توحيد لا احنا عجبنا كده، وده مصيرك ومصير كل اللي هيفكر يسلك طريقه. يلا يلا خلاص. القران بقى في في في ايات اخرى جاء بالتفاصيل، جاء بالتفاصيل انه جاءوا في ساعة الظهيرة وفي مكان شاسع في الصحراء وجمعوا جمعا غفيرا من الناس خلاص، وتعالوا بقى شاهدوا حرق هذا الذي استهان بآلهتنا. واجتمع الناس ثم اهل العلم يقولوا سبحان الله ربنا كان قادر ان يرسل ما ان يطفئ النار، وتبقى معجزة برضه خلاص. يجوا يشعلوها ما تشتعلش اصلا كده، ينزل الملك ويتخطفه من بينهم. لكن في حاجه غريبه جدا، ان ربنا سبحانه وتعالى تركهم اضرموا النار فاشتعلت، وجمعوا الناس فاجتمعوا، وحملوا ابراهيم شلوه كده علشان يعملوا ايه؟ يقذفوه. ليه؟ حتى يثبت لهم لماذا استحق ابراهيم ان يكون خليلا للرحمن. الانسان يعمل بطولة مش كده؟ لحد ما يتعرض للبلاء الحقيقي تعرف بقى كم بطل ولا لا. ودي القاعدة اللي قال عنها اهل العلم، قلت لك وانت زمان، عند الحقائق تنفسخ العزائم. عند ليه؟ الحقائق تنفسخ العزائم. يعني ايه؟ يعني الواحد يقعد معاك ويقول لك ايه؟ لا انا بيهمني ده، انا عارف ايه ولا ايه ولا ايه. كل الكلام ده فين؟ فين؟ في الخالة، في الفاتحة، في الواسعة، زي ما انت ايه وكده ماشي في الواسعة خلاص. يجي عين الحق بقى يا بس يقول لك انت، يقول لك الشيخ مجدي او الشيخ فلان ايه، يقول لك في اربعة عشان يضربوني ولا يهمك انا معاك. ده لما يكون اربعين يا ابني، ده اضرب الاولاني انا بيموت الرابع يا ابني مش عارف يا عم. بعد كده تقول له طب اربعين ادي بقى عند الايه بقى الحقق، يقول لك جايين لك ثواني بس هشوف حاجه في البيت وجاي وراح جاري خلاص. يبقى عند الحقائق ايه تنفسخ العزاء، يبدي عزيمه وهو بعيد عن معاينه الحقيقه، فاذا عاينها اللي يحصل تنفسخ ايه والله تنفسخ عزيمته، ملوش عزائم بقى. ومعظمنا كده بلد ايوه يبدي عزائم كده تمام، يجي عند الحقيقه ويقع ويقع. ولذلك كان في سمنون، وسمنون ده كان من لما تقرا تاريخه في كتب التاريخ المعتمده خد بالك، يعني مش متصوف داعي كده ولا بتاع، لا كان من معتدل المتصوفه، وكان من اجهد الناس واعبد الناس في وقته واخد بالك. فكانوا يسموه سمنون الزاهد، هو سمى نفسه كده سمنون الكذاب، والناس كانت تقول عنه الزاهد، وهو سمى نفسه الكذاب. كذاب ليه؟ راح طلع في يوم كده وراح بيناشد ربه، فبيقول له ايه؟ قال وليس لي في سواك حظ، وليس لي في سواك حظ، انا لا بلجا الى غيرك ولا احب غيرك ولا ليا مطلب عند غيرك، حبي كله ليك وقلبي كله معاك، وليس لي في سواك حظ، فكيف ما شئت فامتحني. ده خاطب ربنا بقى، ولا اوريك حبي حبي ها اللي انت عايز تمتحني بيه امتحني بيه. يبقى هو ابدا ايه عزيمته دون ان يعايش حقيقته ربنا عايش الحقيقة ده. فكيف ما شئت تمتحني؟ حاضر. فابتلاه بحصر في البول، يجي يتبول مش عارف. يوم اثنين اللي لقي سليفي سواك حاضر، راح شايل وعاء ويدور على الكتاتيب والمتابس ويقول للاولاد لو اترقت ادعوا لعمكم سمنون الكذاب ان يفك الله حصر بوله. بس يا راجل شيل بقى شيل بقى. ومن هنا سمى نفسه سمنون ايه الكذاب، ليه؟ ابدى عزيمة دون ان يعايش حقيقة، دون ان يعايش حقيقة حقيقة. ولذلك احد الاخوة ملتقيت بيه فيما بعد قال لي يعني انا دفعت ثمن غطرستي. كان يقول لك الاخوة اللي بيخد في السجون والمعتقد تحت يوم تلاقيه بيضعف بسرعة كده مش رجالة كده. دخل هو قعد شهر بقى بيقول جاي حد طلعني من هنا. بتتكلم في الخلق، انت بتتكلم في الخلق في الخلق. قول زي ما انت عايز تقول، قول زي ما انت عايز تقول، تمام. فسيدنا ابراهيم لو النار انطفأت وظل على قوله كانوا قالوا ايه لو كرست وظل على قوله كانوا قالوا ايه لو كرست النار والثانية مولعة وكان جمع كان رجع عن كلامه. طيب مش كده؟ لا ده ربنا طارق حد ما تشال عشان يترمي فيها. ودي بقى اشد اللحظات، لو عندك ضعف واحد في المليون هتقول نزلوني انا لا انا معاكم بقى معلش. شوف ربنا تركوا لحد فين، شوف لحد فين تركوا لحد معايا انا اللي ايه الحقيقه. فانفسخت عزيمته، انفسخت والله ابدا والله ابدا ما انفسخت عزيمته. ولذلك يجي له حتى جبريل كل يعني اطلب ما شئت اللي انت عايز تقوله له انا افتكر. فقال حسبي الله ونعم الوكيل. شوف ادي العزيمه بقى، ادي العزيمه الصح الصح الصح. ولذلك سجل القران هذا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبي الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فيجي النبي يقول حسبي الله ونعم الوكيل، قالها ابراهيم، ده حديث البخاري، قالها ابراهيم حينما ارادوا ان يقذفوا به في النار. ايه الكلمة اللي قالها؟ وفي عزيمة حقيقية. يبقى مش كلام بقى، يبقى صحيح عند العزائم تنفسخ الحقائق، عند الحقائق تنفسخ العزائم، بس مش مع كل ايه؟ مش مع كل الناس، في ناس عندها عزائم حقيقية. يقول وجربه وشوف وشوف سبحان الله. ولذلك استحق الخلة، استحق الخلة ليه؟ لأنه في مقابل حبه لله باع نفسه. يوم يقول لك ما الواحد ممكن يبيع نفسه لكن ده ابنه أقرب حاجة إليه. هيجي القرآن يثبت لك بعد شوية انه كما قدم نفسه لله قدم ولده لله. ده اعلى حب في قلب الانسان رقم واحد، حب لنفسه. رقم اثنين حبه لولده، الاثنين ضحى بهم ابراهيم في سبيل الله. يبقى استحق ان يكون خليل الله ولا لا؟ ولذلك يوم القيامة والله حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس حفاة عراة غرلة، حفاة عراة غرلة، حتى القطعة اللي بتاخدها في الختان دي ترجع لها، يعني تيجي كامل غير منقوص. حفاة عراة غرلة أول من يبكى خليل الله إبراهيم، ينادي الله في ملائكته تقسو خليلي لا أحب أن أرى خليل عريالة. طبعا طبعا خلة مكانة مكانة حصلها بايه؟ عزيمة في الحق، عزيمة في الحق سبحان الله العظيم. ونفسه ولده انت عايز ايه تاني؟ انت عايز ايه تاني؟ ده انت بتخسر دينك عشان 10 سنين. ده بقى باع نفسه وباع ولا ده باع كل شيء. اهم حاجة عنده مين؟ الله. الله. فشوف من فسخت عزيمته في وقت من الاوقات. ابدا. ابدا من فسخت عزيمته. وده من اشد الاوقات على نفس الانسان. على نفس الانسان. يحمل وهيلقى في جحيم. نار متقدة شديدة هيلقى فيها. ومع هذا حسبي الله وايه ونعم الوكيل. تكفيك دي ولا ما تكفيكش؟ شوف بقى شوف كفت ولا ما كفتش. يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول فأرادوا به كيلا. خلاص يفيدوه بقى يهلكوه لدينه ولعقيدته وكذا وكذا وكذا. فجعلناهم الأسفلين. من لم ينجح كيده يكون له السفل والدنوم. مش كده؟ وكيدهم ما نجحش. ليه؟ لانهم حرقوه وانصروا الهتكم. احترق. يوم ترجع بقى في الايات تانية ربنا يقول لك ايه اللي حصل بالظبط. سابوه لحد ما ترمى وترمى وما هبوش. يقول حسب الله نعم الوكيل. عزيمة. والقي به في النار. من الذي خلقها؟ النار اللي رموا فيها دي من الذي خلقها؟ ده جند يبقى من جنود الله تأتمر بأوامره وتنتهي بنواهيه. ولذلك ربنا استخدم نون الجمع التي هي للتعظيم. ما قالش قلته. قال ايه؟ قلنا. عشان يقول لك العظيم اللي بيتكلم. الخالق اللي بيتكلم. اللي روح العظمة. روح العظمة. قلنا يا نار. بيخاطب ايه؟ خلقه جنده. كوني بردا وسلاما على ابراهيم. يا سلام. مش على اي حد تاني. عشان كده كان من التخفين اللي قالوا ان نار الدنيا في اليوم ده كلها تعطلت. اللي كانت حاطه الطبيخ ما طبخش واللي حاطه اللحمه ما استويتش. يا ابني جبت القرع ده منين؟ ربنا قال بردا وسلاما مش على كله يا حبيبي. بل على ايه؟ ايه بس؟ على ابراهيم. بصيت للايه في ناس كده رمضه وجدي الهلالي سلامه وخباله جدا وبتاع زي ما قال. اقول لكم بعضهم المبتدئ على مجوم الفصار وهنيجي نتكلم عن ذبح اسماعيل يقول لك جعل الله حلقوم اسماعيل نحاسا. ابراهيم عمال يعمل كده نهلاق نحاس. يا ابني انت الخيال راح بيك فين؟ جيبوا الكلام ده منين؟ ما تفهمش. وهقول لك عجيب في القصه الا لما جينا وجي جاء معانا بيجيبوا كلام غريب. وعشان كده بتيجي نقسم التفسير بيقول رقم واحد تفسير القران بالقران، تفسير القران بالسنه الصحيحه، تفسير القران باللغه. بعدها يقول التفسير بالباطل وده يساوي بالباطل. وتفسير المبتدعه. انواع بقى دي النوعين دول بدي تقرا فيهم تلاقي عجيب. تعال بقى اخش مسجد بقى بتوع الطرق والكباري. وكنت مع حد في الدراسه وقعد قاعد يتكلم عن قصه الذبيح دي وان ازاي بقى حلقوم اسماعيل بقى نحاسا. شوف المسجد بقى الله بقى نحاس. ايه يا ابني ده شوف جاهل عمال يسحب شويه جاهله. يا ابني دي ليها اصول وقواعد. جبت ده منين؟ وهنشوف الكلام ده لما نجيل. فاقول لك نار الدنيا تعطلت. جبتها منين تعطلت دي؟ جبتها نار الدنيا تعطلت دي؟ القران قالها؟ والله ابدا. السنه قالتها؟ والله. جبتها منين؟ من عند ابوك ولا امك؟ جبتها منين صحيح؟ مش يا ابني كل حاجه ليها اصول مش غيبيات؟ الغيبيات طريق معرفتها ايه؟ قران. بس بتوع الباطل بقى يقول لك شوف لا تقولي لا قران ولا سنه. اما تجيب منين يقول لك كده؟ يا ابني يا والله. وانا اتكلمت عنهم باستفاضه لما جيت وكنت في رحله الاعتقال دي وقعدت مع شباب لقيت مخهم طارقه. والله عقولهم ضاربه ضربه ضربه يعني وصل بيهم الامر لحد الجنون. عقولهم ضربه نتيجه ايه؟ ان اي حاجة بيقرأها او اي حاجة بيصدقها وما عندوش القواعد والاصول اللي يقرأ بيها. ولذلك اول ما قرأت رحت عامل سلسلة اسمها كيف تقرأ وتتعلم. ان اي كتاب بيجي يمسكه لازم الاول تعرف مين اللي عامل الكتاب ده، مين منهجه كان ايه، فكره كان ايه، مذهبه كان ايه، لانه هيشربك اللي هو عايزه دون ان تشعر، دون ان تشعر. ولذلك مسكت الكتب التفسير كتاب كتاب كتاب، بيبقى عرف اللاعبين كتاب ده مين اللي عامله وكان منهجه ايه، وتعالى بقى اوريك وهو بيفسر ازاي بيشربك ها المنهج اللي هو عايزه. ما تشربه وانت يعني حلو كده ومبسوط وانت جريان واخد بالك، لا العملية لها اصول. ولذلك انا بقول سميتك كيف تقرأ وتتعلم، ازاي ازاي تبقى فاهم الكلام ده ازاي. فتلاقي الناس دي على هواها كده، فكل نار الدنيا تعطل، لا تعطلش، لان نص القرآن واضح على بس ابراهيم ده دي معجزة وهذه خاصية خاصية خاصية. لكن انا قلت اخوانكم اما كان احد اللفظين يغني عن الاخر، يعني لو قال الله للنار كوني برا الا يلزم عن هذا ان تكون سلاما، ولو قال الله للنار كوني سلاما الا يلزم عن هذا ان تكون برا؟ اما كان احد اللفظين يغني عن الاخر، كان ربنا يقول لها كوني برا مش هتحرق خلاص، كان ربنا يقول لها كوني سلاما مش هتحرقه برا مش كده. اذا انا بس اما كان احد اللفظين يغني عن الاخر، في الفاظ يغني بعضها عن بعض، يعني يلزم عن كونها سلاما ان تكون برد، يلزم عن زي بالضبط ما اقول جيت لواحد قلت له انت واخد شهادات انت حصلت على ايه، معك شهادات ايه، معك شهادات ايه، لقيته بيقول لي معايا الاعداديه والثانويه والليسانس والدبلومه والماجستير والدكتوراه. يا ابن الله يهديك ويصلحلك الحال، انت لو قلت لي معايا الدكتوراه ها طب ما خلاص هو يلزم عنها ان انت واخد كل دول، انت لازم تحكمني في ساعه ما تقول لي من الاخر كده. الله يا ابي تيجي واحد تقول معاك شهادات ايه، يقول لك الاعداديه والثانويه، يا عم طب ولا ايه لك مثل الاعداديه اللي انت قلتها دي، ما تقول معايا ما انت لا يمكن ان تاخذ الثانويه الا اذا كنت اخذت. فكذلك الامر اما كان احد اللفظين يغني عن الاخر كوني بردا وسلاما، طب ما كان يقول يا برد يا ايه يا سلام، ويلزم عن ده ده ويلزم عن ده ده. اما كان احد اللفظين يغني عن الاخر، هذا سؤالي، فلماذا عبر القرآن بكلا اللفظين؟ عايز تعرف؟ عايز صحيح يعني؟ يبقى ان شاء الله هتجيني يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر لنستكمل سويا باذن الله تعالى. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.